نعرف متغير صوت التكبيرة قبل التشهد الأول والثاني لكي يعرف المصلون أن الإمام سيجلس في التشهد. لأن ذلك جائز. ما نعرف لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.